بسم الله بسم الرحمن الله الرحيم، الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله والصلاة والصلاة والسلام على والسلام رسول على الله رسول الله وعلى آله وعلى آله وصحبه ومن وصحبه والاه. ومن أما والاه. بعد، أما بعد، فانطلاقا من فانطلاقا قوله من تعالى قوله والصلح تعالى خير والصلح خير وقوله وقوله فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات وأصلحوا ذات بينكم بينكم وأطيعوا الله وأطيعوا الله ورسوله إن ورسوله كنتم وإن كنتم مؤمنين، مؤمنين. وقوله وقوله سبحانه سبحانه لا خير لا في خير كثير في من كثير من نجواهم نجواهم إلا من إلا أمر من أمر بصدقة أو بصدقة أو معروف أو معروف أو إصلاح بين إصلاح الناس، بين الناس. ومن يفعل ومن ذلك يفعل ذلك ابتغاء ابتغاء مرضات الله مرضات الله فسوف فسوف نؤتيه أجرا نؤتيه أجرا عظيما. عظيما. وقوله وقوله تعالى تعالى إنما إنما المؤمنون المؤمنون إخوة إخوة فأصلحوا بين فأصلحوا بين أخويكم أخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم لعلكم ترحمون. ترحمون. وفي الحديث وفي الصحيح الحديث عن أبي الصحيح عن الدرداء أبي الدرداء قال قال قال رسول قال الله رسول صلى الله الله صلى عليه الله عليه وسلم: وسلم: ألا ألا أخبركم أخبركم بأفضل من بأفضل درجة من درجة الصيام الصيام والصلاة والصلاة والصدقة؟ والصدقة؟ قالوا: بلى قالوا: يا بلى رسول يا الله. رسول الله. قال: قال: إصلاح إصلاح ذات البين ذات البين وفساد ذات وفساد البين ذات البين الحالقة. الحالقة. وبعد ظهور وبعد ظهور الخلاف الحاصل الخلاف الحاصل مؤخرا مؤخرا بين مشايخ بين أهل مشايخ السنة أهل في السنة عدن، في عدن، وهم وهم التالية التالية وهم وهم التالية التالية أسماؤهم: أسماؤهم أولا أولا أولا واحد عبد واحد الرؤوف عبد عباد، الرؤوف عباد، الثاني الثاني عباس عباس الجونة، الجونة، الثالث الثالث ناصر ناصر الزيدي، الزيدي، الرابع الرابع صلاح صلاح كنتوش، كنتوش، الخامس الخامس زكريا بن زكريا شعيب، بن شعيب، السادس السادس منير منير السعدي، السعدي، السابع عبد السابع الله بن عبد الله سعيد بن سعيد العسائي، العسائي، ثانيا ثانيا واحد علي واحد بن علي حسين بن حسين الحذيفي، الحذيفي، الثاني سامح بن سامح سعيد بن سعيد العدني، العدني، حفظ الله حفظ الله الجميع من الجميع كيد من كيد المتربصين المتربصين وشماتة وشماتة الأعداء الأعداء والشامتين. والشامتين. قام قام بعض بعض إخواننا من إخواننا أئمة من أئمة المساجد المساجد وغيرهم وغيرهم في السعي برعب السعي الصدر برعب الصدر ولم ولم الشمل، الشمل، وذلك وذلك بالجلوس بالجلوس مع جميع مع جميع المشايخ، المشايخ وخرجوا بما وخرجوا يلي: بما يلي. واحد واحد أن الجميع أن من أهل الجميع من أهل السنة السنة والجماعة والجماعة ولا ولا نعلم عنهم نعلم إلا عنهم خيرا، إلا خيرا. الثاني الثاني يلتزم يلتزم جميع جميع المشايخ المشايخ بعدم بعدم الكلام في الكلام بعضهم في البعض بعضهم البعض بخصوص بخصوص الفتنة الفتنة الحاصلة، الحاصلة سواء كان سواء ذلك كان ذلك بكتابة بكتابة مقالات مقالات أو أو دروس أو دروس أو محاضرات محاضرات أو أو مجالس مجالس عامة أو عامة خاصة. أو خاصة. الثالث الثالث إننا إننا كإخوة كإخوة ساعون في ساعون الصلح في الصلح نهيب بكل نهيب أخ بكل أخ عاقل عاقل يراعي يراعي مصلحة مصلحة الدعوة الدعوة أن الدعوة يوقف أن يوقف قلمه قلمه ولسانه في ولسانه الخوض في في الخوض هذه في الفتنة هذه الفتنة باسم باسم معروف أو معروف أو مجهول مجهول حفاظا على حفاظا الدعوة على دعوتي ونبذ الفرقة. ونبذ الفرقة. الرابع الرابع اتفق اتفق المشايخ المشايخ اتفق اتفق المشايخ جميعا جميعا على أن على كل أن من كل خاض من في خاض هذه في الفتنة هذه الفتنة بقلمه أو بقلمه لسانه أو بعد لسانه اليوم بعد اليوم باسم باسم معلوم معلوم أو أو مستعار مستعار فإنه لا فإنه لا يمثلهم يمثلهم وإنما يمثل وإنما نفسه. يمثل نفسه. وختاما وختاما فإننا نشاهد فإننا نناشد الجميع بالالتزام بما بما جاء في بنود هذا الصلح، وفي حالة الإخلال من أحدهم بهذا الاتفاق فإننا شهود على نقضه وسيكون لنا منه موقفا، وكفى بالله شهيدا. كما نرجو من جميع الأخوة أن يكونوا مفاتيح خير مغاليق شر، وأنه يسعهم ما يسع المشايخ من السكوت وعدم الخوض في هذه الفتنة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه وشهد عليه بتاريخ 1 محرم 1443 هجرية واحد واحد أمين بن بوريك إمام وخطيب مسجد الإيمان، الإيمان. الثاني الثاني عبد الرحمن اللحدي إمام وخطيب مسجد الصحابة، الثالث الثالث علي بن حسين اليافعي إمام وخطيب مسجد الأنصار، الرابع أمين هزم إمام وخطيب مسجد عمر، الخامس محمد بن عبده المحمدي، السادس شفيق الباخشي، السابع صالح العاقل، الثامن محمد المجدلي. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.